بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ننتقل إلى درس النحو، واعذروني، يعني دائما سأحاول في المرة القادمة أن أوقف درس التفسير قبل وقت قليل حتى نربح ونستفيد أكثر من مدة درس النحو. لماذا درس النحو؟ لماذا درس النحو؟ لا شك كل إنسان بحاجة إلى تعلم النحو، وبالخصوص الإنسان المسلم، وبالخصوص الإنسان المسلم. لماذا؟ لأنه بدون النحو، بدون معرفة قواعد اللغة العربية، لن يفهم القرآن الفهم السليم، لن يفهم القرآن الفهم الصحيح. ومعلوم، يعني لن يفهم القرآن الكريم ولن يفهم السنة النبوية. ومعلوم أن الإنسان المسلم، الأساسان عنده، المصدران الأساسان في فهم أحكام الشريعة هما القرآن والسنة. فإن لم يكن على علم باللغة العربية، لا يعرف الفاعل من المفعول، لا يعرف المبتدأ من الخبر، لا يعرف كذا وكذا، كيف سيفهم القرآن الكريم؟ يعني لن يفهم القرآن الكريم ولن يفهم السنة النبوية بالشكل الصحيح. ولذلك من أولى المهمات التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان المسلم، إن لم يكن عربيا أن يتعلم العربية، وإن كان عربيا بالنسبة أن يتعلم العربية. وقلت إن كان عربيا بالنسبة، لأن الكثير منا هو عربي لأن منطقته تتكلم بالعربية، وغير عربي لأنه لا يفقه شيئا من اللغة العربية، لا يفقه شيئا من اللغة العربية. يعني فقط للطرفة، يعني درس النحو الجاف شيئا ما، ولكن فقط من باب الطرفة، يعني على قلة بضاعتي باللغة العربية. مرة كنت أعطي درسا، فأخ من الأخوة الطيبين كان يجلس بعيدا. بعد الدرس أتى إلي، قال لي: يا شيخ، والله أنا أحب أن أحضر درسك، ولكن يعني لا تتكلم بالعربي. يعني قال لي: ما بتحكي عربي، ما بفهم عليك. مع أنه أنا بحكي عادة، أحاول في أثناء الدرس أن أتكلم بالفصحى، شيء طبيعي، لا أحد يخلو من الخطأ، الكل يخطئ. يعني بعض الأحيان عندما أسمع تسجيلا سابقا، يعني أضرب رأسي وأقول: كيف قلت هذه الكلمة؟ يعني كيف قلت هذه العبارة وهي خطأ؟ هي خطأ، يعني كيف وقعت بمثل هذا الخطأ البسيط؟ المهم، يقول لي: يعني لو أنك تتكلم معنا بلهجتنا التي نعرفها كان كثير من الشباب حضر. ليش؟ قال: يعني مرة حضرت معك فلم أفهم شيئا، يعني حملت حالي ومشيت. فنحن عرب ونحتاج إلى تعلم اللغة العربية. عدونا ركز تركيزا شديدا على تغريبنا عن اللغة العربية. لماذا؟ حتى لا نفهم القرآن الكريم ولا نفهم السنة النبوية، فيأتينا بشراح من عنده، بمعنى أنهم من بضاعته أو من تربيته أو ممن خدع به وبحضارته المزيفة، فشرحوا لنا النصوص كما يريدون، فضلوا وأضلوا. ولذلك كان لابد للإنسان أن يكون على علم باللغة العربية حتى يفهم بداية. يعني أهم غاية من فهم اللغة العربية أن يعرف الإنسان معاني المصدرين الأساسين من مصادر التشريع، وهما القرآن والسنة. إضافة إلى أنه من معرفة اللغة العربية، أو بمعرفة اللغة العربية، يصون الإنسان لسانه عن الوقوع في الخطأ، يصون لسانه عن الوقوع في الخطأ. هلا هنا شيء طبيعي، الإنسان عندما يريد أن يتعلم علما لا بد أن يتدرج في تعلمه، فيبدأ من الأمور الأساسات أو القواعد الأساسية، لينطلق بعدها إلى غيرها، إلى درجة أعلى وما إلى ذلك. يعني أي علم من العلوم إن أتيته من آخره لا تأخذ شيئا، يعني يكون الإنسان كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني كما يقولون في الأمثلة الدارجة، كالذي يدور في دائرة مفرغة، يعني عم يدور بها الحلقة، بل يدل عم يبرم فيها ولن يصل إلى نتيجة. أما إن تدرج في طلبه للعلم بأي علم من العلوم، إن تدرج فإنه يصل. أما إن أراد أن يتجاوز مراحل المفاوز بحجة أنه يريد أن يصل بسرعة، فغالبا هذا يقع على رأسه، وأحيانا يكون وقوعه صعبا لا قيامة منه، خصوصا إذا كان وقوعا في الدين. فلذلك اخترنا الآج الرومية لابن آج الروم. لماذا؟ لأنها تعتبر كأساس في اللغة العربية، كأساس في اللغة العربية، يعني هو يعطي الأساسات التي يحتاجها أي إنسان في اللغة العربية. بعدها عندما يعرف هذه الأساسات يستطيع أن يتوسع، يستطيع أن يتوسع ويتبحر في مسائل النحو، في المدارس النحوية وفي الإعرابات وما إلى ذلك. أما أن يأتي إنسان لا يعرف الفعل من الفاعل، لا يستطيع أن يميز بين الاسم والفعل، ويقول لك أريد أن أدرس ألفية ابن مالك. طيب، ألفية ابن مالك لا أحد، رحمه الله، لا أحد يشكك في أنها استوعبت علم النحو والصرف وما إلى ذلك، ولكن رفقا بنفسك لن تستطيع أن تصل إلى غايتك إذا ابتدأت مباشرة بألفية ابن مالك. لا بد أن يكون عندك خلفية نحوية أو لغوية حتى تتمكن من فهم ومعرفة الألفية. فلذلك اخترت هذه أو هذا الكتاب الأج الرومية، لأنها كما ذكرت تعطينا القواعد الأساسية في اللغة، وهي سهلة جدا، يعني هي سهلة سهلة، وأعني ما أقول، اللغة العربية من أجمل وأسهل اللغات، من أجمل وأسهل اللغات، ولكن نحن ابتلينا، يعني كما يذكر لنا دكتور في الجامعة، ابتلينا بسبب، يعني حتى بعدنا عن اللغة العربية، ابتلينا إما بمتقن للغة العربية لا يريد أن يفهم الناس اللغة للأمور التي ذكرتها من قبل محاربة للدين، أو بإنسان لا يعرف اللغة العربية وأراد أن يعلم الناس اللغة العربية وأراد أن يعلم الناس اللغة العربية. هذان الصنفان ينفران الناس من تعلم اللغة العربية. معلوم أن اللغة العربية مثلا حمالة وجوه، الإعرابات أحيانا تكون الكلمة تحتمل عدة وجوه. طيب، كيف أصرفك عن تعلم اللغة العربية؟ مثلا أعطيك جملة لتعربها، وهذه الجملة تحتمل عدة معاني، أو الإعراب يعني يحتمل عدة معاني، فتعربها بشكل صحيح فأقول لك خطأ، إعرابها كذا وكذا، ليس كذا وكذا. يعني ماذا تكون قد فعلت بالطالب؟ قد حطمته، وهذا الطالب سيصل إلى درجة أن هذه اللغة العربية لا يستطيع أحد أن يتعلمها. ولكن الواقع أن اللغة العربية سهلة لمن أرادها، سهلة لمن سلك طريقها بالطريقة الصحيحة، سهلة لمن سلك طريقها بالطريقة الصحيحة. في البداية قد يجد بعض الصعوبة، في البداية قد يجد بعض الصعوبة، وهذا الأمر ليس فقط بالنسبة للغة العربية، هذا الأمر، هذه الصعوبة ليست متعلقة ومرتبطة فقط باللغة العربية، أي علم من العلوم، أي علم من العلوم عند البداية تجد صعوبة، عند البداية تجد صعوبة، ولكن عندما تبدأ بالطريقة السليمة فإن هذه الصعوبة تراها مذللة. يعني ابن عثيمين رحمه الله شبه تعلم اللغة العربية، يعني هو قال اللغة العربية يقال إنها صعبة، ويقال إنه مثلا كثير يقولون النحو صعب، ومجرد ما يقرأ الطالب أعرب ما تحته خط أو ما فوقه خط يجن جنونه، كيف بدي أعرب ولا أعرف إلى آخره. يقول اللغة العربية كبيت من قصب، ولكن بابه من حديد، بابه من حديد، إن تجاوزت الباب بالقواعد السليمة فإنك تدخل إلى البيت وتنهل منه ما تشاء، تأخذ منه ما تشاء. أما إن لم تستطع فتح الباب بالشكل الصحيح، يعني باب الحديد على ضخامته له مفتاح، هذا المفتاح هو المقدمات، هو القواعد الأساسية. إن لم تستخدم هذه المقدمات والقواعد الأساسية فإنك ستجد صعوبة في إيش؟ في فهم اللغة العربية، وستصطدم بالباب وترجع. ولكن إن فتحت الباب بالشكل السليم، إن فتحت الباب بالشكل السليم، فإنك ستنهل وستسعد بتعلمك للغة العربية. طيب، إذن نحن سنقرأ كتاب التحفة السنية في شرح بشرح المقدمة الآج الرومية، وهي المقدمة الآج الرومية لابن آج الروم. آج الروم، يعني البعض يخطئ الأجرومية، بيقول الأجرومية، هي الآج الرومية نسبة لمؤلفها. من هو مؤلفها؟ يعني تعريف مختصر به رحمه الله، هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، المعروف بابن آج الروم، من أشهر نحاة زمانه. من تآليفه الآج الرومية، شرحها كثيرون. الشيخ ابن آج الروم ولد بفاس، ببلاد المغرب، ويعني هذا حجة على أن اللغة العربية ليست حكرا على من ولد عربيا، بل يعني قد نجد كبار علماء النحو هم في الأصل إما من الفرس أو من الروم، أو يعني ليسوا يعني بالتعريف اللغوي من العجم، ليسوا من العرب، ومع ذلك لحرصهم على فهم القرآن الكريم والسنة النبوية تعلموا اللغة العربية وفاقوا بعض علماء العرب. ولد ابن آج الروم بفاس سنة 72 و600، يعني 672 هجرية، وتوفي بها سنة 23 و700 723 هجرية رحمه الله. هذا ابن آج الروم كما ذكرت هو كان علما من أعلام النحو في زمانه، ألف هذه المقدمة. وهذه المقدمة يعني هذا الذي سنشرحه الآن هو نثر، يعني كلام، هو ألف منظومة في هذا الباب، يعني في الآج الرومية هي عينها، ألفها شعرا. ولكن نحن الآن إن شاء الله نشرح الكلام النثري الذي ألفه رحمه الله. يبدأ رحمه الله بتعريف الكلام. ما هو الكلام؟ يقول: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. شيء طبيعي إن شاء الله، إن شاء الله الدروس التي سنأخذها سنأخذ عليها تمارين، سنأخذ عليها تمارين لنتعرف أكثر على المعاني التي نأخذها. فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام باللغة يأخذ معنيين، معنى لغوي ومعنى نحوي. الكلام باللغة، الكلام في اللغة هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، كل ما تحصل به فائدة سواء كان لفظا أم لم يكن. يعني مثلا لو كان متكلم يتكلم فقلت له أنا لم أتكلم ولكن أشرت إشارة، هذه الإشارة ماذا تعني؟ اسكت. رأيت رجلا واقفا فأشرت بيدي قلت كذا، ماذا يعني هذا؟ اجلس. فالكلام يعني سواء قلت له اجلس هنا تلفظت، أو أشرت بيدي، أو كتبت له على ورقة بخط كبير كتبت عليها اجلس وجعلته يقرأها، فكل هذا من حيث اللغة يعتبر كلاما، كل هذا يعتبر كلاما. ولذلك قال: الكلام اللغوي، يعني من حيث اللغة، هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا إذا قلت له اجلس أم لم يكن، كالخط والكتابة، يعني كأن أكتب له على ورقة اجلس فيقرأها ويجلس، أو إشارة يعني أن أشير إليه أن كذا يعني اجلس، عملت له هيك كان جالس، عملت له هيك يعني قم، وما إلى ذلك. فكل هذا يعتبر كلاما في اللغة. أما عند النحويين هذا لا يعتبر كلاما. عند النحويين يقول: الكلام النحوي لا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور. يعني حتى يعتبر الكلام كلاما عند النحويين لا بد من توفر أربعة أمور. الأول هي الأمور التي ذكرها، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يعني عنده أربع أمور. أول أمر أن يكون لفظا، أن يكون لفظا. فهذه الإشارة أو هذه الإشارة أو هذه الإشارة، يعني لما يقول لي مثلا واحد روح اعمل كذا، اذهب وافعل كذا، فأقول له هكذا، يعني كان عم أقول له على الرأس والعين إن شاء الله تكرم عينك سأفعل هذا، هي إشارة ولكنها ليست كلاما لأنها لم تكن لفظا. فبداية الكلام النحوي، الكلام النحوي لابد أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون باللغة العربية. لابد من توفر الأربعة شروط، سأشرح هذه الشروط. فلابد أن يكون لفظا، بمعنى أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي الحروف الهجائية المعروفة. يعني مثلا أقول اجلس، أو أقول مثلا ذهب زيد إلى المسجد وهكذا، هذا يعتبر لفظا. ليش؟ لأني تلفظت به، تلفظت به. فهذه الكلمات التي تكلمت بها تعتبر كلاما. لماذا؟ لأني تلفظت بها. أما لو أنني كتبت 10 صفحات، كتبت 10 صفحات وجعلت إنسانا يقرأها، هذه بالنحو لا تعتبر كلاما لأنها ليست ملفوظة، لأنها ليست متكلم بها، ليست ملفوظة. فإذا أول شرط أن تكون باللفظ، هو اللفظ. قال المركب، المركب بمعنى أن يكون مؤلفا من كلمتين فأكثر، من كلمتين أو أكثر. يعني مثلا أقول ذهب عمرو، الطقس جميل، القرآن مجيد، محمد مسافر. فهنا أو مثلا ذهب الطفل إلى المسجد، يعني سواء كان من كلمتين أو أكثر، من كلمتين أو أكثر، هذا المقصود بالتركيب، المركب المؤلف من كلمتين فأكثر، لأن الجملة العربية أقلها كلمتان، أقلها كلمتان، أقلها كلمتان. هنا التركيب بمعنى أن تكون، أن يكون الكلام مركبا. أحيانا يكون الجملة كلمة واحدة، ولكن هناك تركيب مقدر، هناك تركيب مقدر. يعني عندما أقول اجلس، اجلس كم كلمة؟ كلمة واحدة، ولكن هناك تقدير، اجلس أنت، اجلس أنت، فصاروا كلمتان. فهنا التركيب كان مقدرا، كان مقدرا. يعني التركيب من كلمتين فأكثر، إما أن يكون التركيب واضحا بينا مسموعا، أقول كتب الولد رسالة، هذا تركيب كله واضح، كتب الولد رسالة. أما لما أقول أكتب، أكتب هناك تقدير، أكتب أنت، فإذا هي مكونة من كلمتين، هي مكونة من كلمتين، ولكن الظاهر، الظاهر كلمة واحدة، ولكن بالتقدير. يعني ليش؟ لأن أكتب أعربها فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه اللي هو أنت، فأكتب أنت، فإذا هي مركبة من كلمتين. كذلك أحيانا يكون تكون الجملة من كلمة، ولكن السياق يدل على أنها هناك تركيب، أن هناك تركيب مقدر، تركيب مقدر. كيف؟ أقول له من أخوك؟ تقول لي محمد. أنا قلت كلمة محمد، ولكنها تعتبر كلاما. ليش؟ لأن هناك تقدير، محمد أخي. فإذا التركيب إما أن يكون تركيبا ظاهرا، مثل درس الولد، أو لعب الولد، أو قرأ الولد، أو إلى آخره، أو ذهب الولد إلى المسجد، يعني إذا كان أكثر من كلمتين، هذا تركيب ظاهر كلمتين فأكثر. وإما أن يكون التركيب مقدرا، يعني هي الجملة الواضحة الظاهرة قدامي كلمة واحدة، كلمة واحدة، ولكنها في الأصل مكونة من كلمتين. كما قلت، تقول له من في البيت؟ يقول لك أخي. أخي، ما باله أخي؟ ما بال أخي؟ أخي في البيت. يعني هناك تقدير، لما قلت من في البيت تقول أخي، أنت أجبت بكلمة واحدة، ولكن هناك تركيب مقدر اللي هو أخي في البيت. أخي في البيت. لما أقول لك اجلس، تكلم، افعل كذا، افعل، هذا كلمة واحدة من حيث الظاهر، ولكن تركيبها مقدر، تركيبها مقدر اللي هو اجلس أنت، افعل أنت، اكتب أنت، وما إلى ذلك. فإذا الشرط الأول بالكلام حتى يعتبر كلاما عند النحويين أن يكون لفظا، هذا الشرط الأول، أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، إما تركيب ظاهر واضح، وإما تركيب مقدر كما ذكرت. الشرط الرابع أن يكون مفيدا. ما معنى أن يكون مفيدا؟ يعني أن يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. مثلا أقول كتب حسام الفرضة، بسبب النت ضعيف، لأجل ذلك يتقطع الصوت. كتب حسام الفرضة. هنا لم تعد تنتظر شيئا مني. ليش؟ لأنه أفهمت كما أريد. يعني أنا سكتت على كلام أعطى معنى ولم يحتاج إلى تفصيل. ولكن فرضا إذا قلت لك إذا ذهبت إلى السوق وسكت، هل هذا يعتبر كلاما مفيدا؟ أكيدا لا. ليش؟ لأن كل سامع ينتظر، طيب إذا ذهبت إلى السوق شو بده يصير؟ يمكن أقول لك انتبه في قنص، عنا بلبنان ما في إلا هالحكي، انتبه في قنص، انتبه عم يعبوا بنزين مسكر الطريق، انتبه مثلا، أو جيب لي معك غرض، أو ما تنسى تدفع الدين، أو يعني هناك احتمالات كثيرة. فلذلك قولي إذا ذهبت إلى السوق وسكت، هذا لا يعتبر كلاما مفيدا. لماذا؟ لأن السامع لا زال ينتظر شيئا مني، يريد مني أن أوضح له. ماذا تريد مني؟ ما لا شيء، انقطعت الكهرباء. فإذا لابد، الشرط الثالث، لابد أن يكون الكلام مفيدا. يعني ولو سردت جريدة وكان الكلام يحتاج إلى توضيح والسامع ينتظر توضيحا، يعني مثلا إذا قلت لك، إن قلت لك إذا تركت البيت واستقليت السيارة واشتريت الخبز وفعلت وفعلت وفعلت ثم سكت، ولو قلت، يعني إذا قلت بعد إذا 100 جملة ولم أذكر لك ماذا تفعل بعد إذا، هذه يعتبر الكلام غير مفيد. لماذا؟ لأن السامع لا زال ينتظر ماذا أريد. إن جئتني، طيب إن جئتك إيش بده يصير؟ يمكن بدي أضربك، يمكن بدي أكرمك، ما الذي سيحصل؟ إن جئتني وسكت، لم تحصل فائدة. فإذا اللفظ أن يكون لفظا كلاما متكلما به مركبا من كلمتين وأكثر، ومفيدا، يعني أفاد السامع، أفاد السامع، ولم يكن في وسط، يعني لم أسكت في مكان لا يحصل السكوت عليه. كذلك الشرط الرابع والأخير، وأختم به لأن الوقت يكاد ينتهي، الشرط الرابع أن يكون بالوضع العربي، يعني أن تكون الألفاظ المستعملة باللغة العربية. ولو كانت مفهومة ولكنها لا تعتبر كلاما في اللغة العربية. يعني إذا قلت لك إن أتيتني فهوش كالدينيز، يعني ربما الإنسان إذا كان يفهم التركية بيعرف إنه قصدي إن أتيت أهلا وسهلا بك، ولكن لا تعتبر كلاما في اللغة العربية. لماذا؟ لأن جزءا منها جزءا منها ليس باللغة العربية. يعني أقول له أحضر لي معك بوم، ما بعرف الفرنسي كثير، أحضر لي بوم، شو هالحكي؟ فهذا لا يعتبر كلاما عند النحويين. لماذا؟ لأنه لم يكن بالوضع العربي، ليس بالوضع العربي، وإنما تخلله كلام أعجمي. فالكلام حتى يكون كلاما لا بد أن يكون بالوضع العربي. فإذا الكلام عند النحويين، وهذا ما أختم به، الكلام عند النحويين هو اللفظ المفيد المركب بالوضع. لفظ أن يكون كلاما، الإشارة والكتابة لا تعتبر كلاما، هذا عند النحويين، المركب بأن يكون من كلمتين فأكثر ولو تقديرا. والشرط الثالث أن يكون مفيدا، يعني لا ينتظر السامع شيئا بعده، وأن يكون باللغة العربية. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة فهو كلام. إن لم تتوفر في هذه الشروط، ولو بقيت أتكلم 4 ساعات ولم يكن مفيدا أو لم يكن باللغة العربية، فإنه لا يعتبر كلاما. قد نفهم ولكن لا يعتبر كلاما عند النحويين. فإذا الكلام هو اللفظ المفيد المركب بالوضع. إن شاء الله في الدرس القادم، إن كانت هناك أسئلة، يعني إن كان هناك سؤال الآن أستقبله قبل أن أنهي. إن شاء الله في الدرس القادم نأتي إلى أقسام أو أنواع الكلام، إلى أنواع الكلام. يعني إن كانت هناك ملاحظة لا يبخل علي أحد، إن كنت أسرع في الكلام، إن كنت مثلا لا أوضح، إن كانت هناك مسألة غير واضحة، فاسألوا، لأن العلم لا يطلب من مستحن ولا مستكبر. يعني ما لي عين اسأل، هذا لن تعرف إن لم تسأل. أنتظر إن كان هناك سؤال. هل الله المستعان، الآجرومية الكتابة التي كتبت غير صحيحة، ربما على السرعة، جامعة للدروس العربية، كما قلت هي مقدمة، كما هي يعني مقدمة تعطينا إن صح التعبير الأبجديات للغة العربية، يعني الأساسات، يعني كيف المقدمة الجزرية تعطينا درجة عتبة حتى نصل، وهكذا الآجرومية، يعني إذا أتقنها الإنسان يستطيع أن يقرأ أي كتاب نحو بعدها، وبإذن الله يفهمه. أن تتمهل، يعني أسرع في الكلام، إن شاء الله. هو المشكلة عندما يأخذني الحال أسرع في الكلام، فإن شاء الله أحاول جاهدا أن لا أسرع في الكلام. هو ربما أحيانا لم تكون هناك معلومة أريد أن أنهيها قبل أن ينتهي الوقت، فإن شاء الله. وفيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا على ملاحظاتكم، وفيكم بارك الله. طيب، إن شاء الله لقاؤنا الثلاثاء القادم بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.